به أجمعين. وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية هذه الآية الكريمة فيها دلالة على أن آيات الكتاب منها آيات محكمة ومنها آيات متشابهة، وهذا باعتبار وهذا التقسيم من الله جل وعلا باعتبار، ويقال عن آيات الكتاب إنها كلها محكمة، وهذا باعتبار، ويقال عن آيات الكتاب إنها كلها متشابهة وهذا باعتبار. فإذا قلنا إنها كلها آيات محكمات فالله جل وعلا يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فباعتبار هذا أنها محكمة متقنة لا تناقض ولا اختلاف ولا تغاير ولا معارضة ولا يعارض بعضها بعضا، فهي محكمة بمعنى متقنة. وإذا قلنا إن آيات الكتاب متشابهات فباعتبار أنها يشبه بعضها بعضا بالإتقان والبلاغة والفصاحة وحسن الترتيب فهي متشابهة في هذا المعنى. وإذا قلنا إنها منها محكمات ومنها متشابهات فباعتبار ثالث، محكمات ومتشابهات. المحكم قيل هو الواضح البين الذي أبان الحلال من الحرام، والناسخ والمفصل والذي لا يعذر أحد بجهله، واضح. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، اعتصموا بحبل الله جميعا، أن اشكر لي ولوالديك، وغير ذلك من الآيات، فهي آيات بينة معناها واضح جلي. والمتشابه هو ما لا يدركه إلا الله جل وعلا، أو لا يدركه ولا يعرفه إلا الراسخين في العلم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالمتشابه. قيل المراد الذي لا يدركه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومثلوا لذلك بالحروف المقطعة في أوائل السور، قالوا هذه من المتشابه، نؤمن بها ولا نتدخل في التخرص في المراد بها. وقيل المتشابه ما يحتمل معنيين، وأهل العلم يدركون المعنى المراد دون غير المراد. فللعلماء رحمهم الله في المحكم والمتشابه أقوال عدة، وهي غير مختلفة ولا متناقضة، وإنما تفسيرها فسر المحكم بجزء منه بما هو محكم، وفسر المتشابه بما هو جزء منه، يعني نوع من أنواع المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب، المراد به القرآن، لأن ال في الكتاب للعهد المذكور، وأنزل دلت على علو الله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى لأدنى، ودلت على أن الكتاب جاء من عند الله جل وعلا، وأنه كلام الله وليس بمخلوق، فالله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى، وألقاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه الأمة وقرأه عليهم فأخذوه عنه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، لا تحتمل عدة معاني، وإنما تدل على معنى واحد بين صريح. هن أم الكتاب، هن أساس الكتاب، وهن أكثر الكتاب، وهن معظم الكتاب، وأخر آيات أخر متشابهات، فيها تشابه في المعنى أو في الدلالة، أو في الظاهر والمضمون مختلف، وكما سبق اختلاف العلماء رحمهم الله في المتشابه، أهي الحروف المقطعة في أوائل السفر أم ما يحتمل معنيين، وهناك دلالات أخرى تدل على أحد المعنيين أو المعاني دون الأخرى، قيل هذا وقيل هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ميل عن الحق، قال زاغ عن الحق، زاغ بصره مال، زاغ عن الحق مال عنه. فالناس أمام هذه الآيات المتشابهة ينقسمون إلى قسمين. فأما الذين في قلوبهم زيغ، انصراف عن الحق والتماس لغيره وتمسكوا بأنواع من البدع ويلوون الآيات القرآنية لتدل على بدعتهم ويستدلون على ما يريدون من الضلالة بشيء من آيات القرآن يصرفونها عن معناها، وحصل من هذا كثير عند أهل الضلال، فلووا آيات الله ليستدلوا بها على ما يريدونه من الزيغ والضلال والبعد عن الحق، مثل ما فسروا الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، ألم يستولي إلا على العرش؟ هو جل وعلا الكل ملكه وبين يديه، ولكن العرش له خاصية، العرش استوى عليه جل وعلا كما جاء في آيات كثيرة. وحرفوا بعض آيات الصفات ليستدلوا بها على ضلالهم ونفي صفات الباري جل وعلا، واستدل بها آخرون على نوع ضلالتهم وهو التجسيم أو تشبيه الخالق بالمخلوق جل وعلا، فكل يستدل على بدعته وضلالته بشيء من هذه الآيات المتشابهة. وقد تروج عند بعض الناس ممن ضل عن الهدى وانحرف عن الصراط المستقيم، أو كان جاهلا لا يميز بين الحق والباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما يرجعون إلى المحكم البين ويفسرون المتشابه على ضوء المحكم. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة ليصرفوا الناس إلى بدعتهم وضلالتهم. يقولون ما نقوله هذا هو الحق، والدليل عليه كذا وكذا من كلام الله من الآيات المتشابهة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويله يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا حسن إذا فسر بما جاء عن الله جل وعلا، فأفضل ما يفسر به القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبأقوال السلف، فإن لم يكن فبأقوال العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. ومن التأويل ما هو صرف المعنى الحقيقي عن ظاهره، وإبعاده عن الصواب وهذا المذموم. ثم إن التأويل قد يأتي بمعنى البيان والإيضاح، ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقة الشيء، كما في قول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذه حقيقتها، لأنه رأى وهو صغير 11 كوكبا والشمس والقمر سجودا له، ففعلا سجد له أبوه وأمه وإخوته 11. فيقول هذا تأويل رؤيا، هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها في زمن الصغر، وأبوه أدرك معنى ذلك عليه السلام، ولذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيحسدوك. وابتغاء تأويله، فالتأويل منهما هو محمود، كما يأتي عن ابن جرير رحمه الله كثيرا ما يقول: القول في تأويل قوله تعالى، يعني القول في تفسير قوله تعالى. والتأويل معنى ما يؤول إليه الشيء، كقول يوسف عليه السلام. والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة قد تكون قوية فيكون صحيح، وقد تكون ضعيفة فيكون خطأ. مثل ما هو صرفه عن ظاهره ويكون صحيحا، فقوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بمعنى الفعل الماضي، هل هو أتى أمر الله؟ أتى يوم القيامة؟ لا، سيأتي، لأن ذلك معلوم ومدرك، لأن يوم القيامة لم يأتي بعد. والقرينة واضحة أن المراد يأتي أمر الله. وابتغاء تأويله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القراء رحمهم الله اختلفوا في الوقف في هذه الآية، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا رأي كثير من القراء أن الوقف على لفظ الجلالة، والاستئناف بعدها بقوله: والله والراسخون في العلم يقولون. الراسخون مبتدأ ويقولون خبره. وقال بعض القراء: الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول: الراسخون في العلم، يعني على هذا يعلمون تأويله، ولكل مأخذ. فالذين وقفوا على لفظ الجلالة قالوا: المراد بتأويله هنا ما حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء الذي يؤول إليها لا يعلمها إلا الله، مثل أحوال يوم القيامة، مثل كيفية صفات الباري جل وعلا، هذه لا يعلمها إلا هو. فالوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. والذين قالوا: نقف على الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله، قالوا: المراد بهذا التفسير والبيان والإيضاح، وإذا لم يعلمه الراسخون في العلم فمن يعلمه؟ والله جل وعلا لا يخاطب الناس ولا ينزل على الناس ما لا يعلمون، فلكل مأخذ. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا رأي الجمهور الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. ويكفي مدحا للراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني الراسخون في العلم مع تمكنهم من العلم وقدرتهم وقوتهم وبلاغتهم هناك أشياء ما يدركونها، يفوضون علمها إلى عالمها جل وعلا، ومدحهم بأنهم لا يتدخلون فيما لا يدركون، وهذا مدح. وكفى بالمرء إثما أن يدعي علم ما لم يعلم، وكفى به مدحا أن يفوض العلم إلى عالمه جل وعلا. والراسخون المتمكنون، يقال رسخت قدماه في الأرض ورسخت الأساسات في الأرض بمعنى ثبتت. والراسخون الثابتون المتمكنون من العلم يقولون آمنا بهذا، موقفهم من المتشابه. أولئك يؤولون المتشابه ويردون المحكم إلى المتشابه، فيضربون القرآن بعضه ببعض. وهؤلاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا كله من عند ربنا، المحكم والمتشابه، والمحكم لا يخالف المتشابه، والمتشابه لا يخالف المحكم، لأنه كله من عند الله. ويؤمنون بالله وبما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا، ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفسر كلام الله وكلام رسوله على رأيك ومعرفتك إذا لم يكن واضح جلي، مع العلم أن تفسير كلام الله جل وعلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما على أربعة أنحاء، تفسير وتأويل كلام الله جل وعلا على أربعة أوجه. نوع لا يعذر أحد بجهله، يعلمه كل أحد ومأمور بأن يعلمه كل أحد، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا يأتي أحد يقول إيش معنى كتب عليكم الصيام؟ إيش معنى أقيموا الصلاة؟ واضح. النوع الثاني تعرفه العرب بكلامها منطوقها، فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف فوق معلوم، ولا يقال ايش معنى خر عليهم السقف من فوقهم. تعرفه العرب بلغتها وكلامها، أنزل من السماء معلوم النزول من السماء، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم ما كل واحد يدركه، وإنما يعرفون علماء، وإلا لكان الناس سواسية في كتاب الله. لا، هذه ثلاثة. والرابع تفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو ما يؤول إليه الشيء. نعيم أهل الجنة لا يعلمه إلا الله، عذاب القبر حقيقته وما فيه ما يعلمه إلا الله، يجب علينا الإيمان به لكن ما نعرف من نوعه وصفته. صفات الباري جل وعلا نعرف معناها لكن ليس لنا أن نتدخل في كيفيتها. تفسير لا يعلمه إلا الله. أربعة، تفسير لا يعذر أحد بجهله وهو الواضح لكل مسلم. تفسير تعرفه العرب من لغتها. تفسير يعلمه الراسخون في العلم وهم العلماء. تمييز بين الناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل. والعام والخاص وغير ذلك يدركه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا وهو ما يقول إليه هذا الشيء أو حقيقة هذا الشيء أو الكيفية المغيبة عنا. الرحمن على العرش استوى. استوى معلوم، لكن كيف استوى؟ كما سأل المبتدع مالك رحمه الله. جاء شخص إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة في المسجد النبوي فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول السائل كيف استوى هذا المبتدع؟ فسكت الإمام رحمه الله ساعة حتى علته الرحضاء يعني العرق، بدأ يتصبب عرق. كيف يصدر هذا السؤال من مسلم يسألني أنا؟ يقول مالك يسألني عن كيف استوى، أنا جيت من عنده جل وعلا تسأل تقول كيف حال زيد لأنك تعرفه، حاله طيبة ولا مريضة ولا مشغول ولا فارغ ولا كذا. ثم بعد ساعة قال الاستواء معلوم، يعني معناه، والكيف مجهول، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من المسجد لأنه أراد أن ينشر هذه البدعة ويذهب. وخشي مالك رحمه الله أن يأتي بمثلها فطرده من المسجد. وهكذا فسر السلف رحمة الله عليهم، قالوا الإيمان بصفات الباري جل وعلا واجب والمعنى واضح والحمد لله. المعنى من البصر، من السمع، من الإرادة، من القدرة وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا واضح جلي، لكن كيفيته، كيفية الصفة هذه ما يعلمها إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمها ولا سأله الصحابة عنها رضي الله عنهم، لفقههم أن هذا لا يسأل عنه. ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الباري تبارك وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني بالمتشابه، والمحكم علموه عرفوه، كل من عند ربنا. المتشابه والمحكم من عند ربنا، ولا يمكن ما دام كلها من عند الله ما يمكن أن يعارض المتشابه المحكم أو يخالفه، فيرد المتشابه إلى المحكم فيعلم. كل من عند ربنا وما يذكر يتعظ ويخاف ويقر ويؤمن إلا أولو الألباب، أولو أصحاب، والألباب العقول، ما يتذكر إلا العقلاء، وإلا غير العاقل ما يهمه ولا يهتم لشيء. فالعاقل هو الذي يتذكر ويستفيد وينتفع بالعلم والموعظة والكلام، وما يتذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون ويتعظون. وأما من في قلبه زيغ فنعوذ بالله من حاله، يرد المحكم إلى المتشابه ويأخذ المتشابه ويضرب آيات القرآن بعضها ببعض ويصور ويحرص على أن يوجد شبه خلاف بين هذه الآية وهذه الآية، ولا يمكن أن تختلف آية مع آية أبدا، لأنها كلها من عند الله، وكما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله ما يختلف. لكن تجد أصحاب الضلالة يصورون الخلاف ويقول الآية هذه مخالفة للآية هذه، والكلام هذا مخالف لهذا. هو إذا وجد عند المرء شيء من تصور الخلاف فهذا لقصور عقله، لأنه لو كان عاقلا لأدرك أن ما فيها خلاف، الآيات ما يخالف بعضها بعض، والحديث الصحيح ما يخالف الآيات، والآيات القرآنية ما تخالف العقول السليمة، وإنما يظهر الخلاف في العقول المرتبكة، العقول الضالة، العقول المنحرفة. ولا مانع أن يصور المرء الشيء لرفعه، يقول مثلا قد يفهم أن هذه الآية تخالف هذه الآية وليس الأمر كذلك، يعني هذا إيضاح بأن هذه الآية قد يتصور بعض الناس أنها تخالف هذه، ونقول لا لا تخالفها، بل الأمر كذا وكذا، ليرفع الإيهام والخلاف والإشكال الوارد على بعض الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا شديدا لما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم يتعارضون في بعض الآيات، فقال إنما أهلك من كان قبلكم بهذا الاختلاف وضرب الآيات بعضها ببعض. فالآيات كلها من عند الله ولا يخالف بعضها بعضا أبدا. اقرأ. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم على محكمه ومتشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا يعني من رجع المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى، لأن المحكم واضح وأرجع المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى، ومن عكس رد المحكم إلى المتشابه، يعني جعل المتشابه هو المرجع، فقد ضل وزاغ عن الصراط المستقيم وهو المذموم في هذه الآية الكريمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم. ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. يعني المحكمات هي أم الكتاب، والأم تطلق على الأصل، أصل الشيء. نعم. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث تحتمل المحكمة تحتمل غيره، فإذا ردت إلى المحكم فهذا هو الصواب، وإذا ردت إلى المتشابه فهذا الزيغ والضلال. وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فقال ابن عباس المحكمات ناسخة ناسخة وحلاله وحرام، محكمات الآيات الناسخة يعني الثابتة المعمول بها التي نسخت حكما سابقا. المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به وما يعمل به. وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحرام. وقال سعيد بن جبير: هن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل: ليس لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات: المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمر به ولا يعمل به. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: المتشابهات المقطعة. وبهذا قال جمع من المفسرين ومن الصحابة رضي الله عنهم إن الحروف المقطعة في أوائل السور هذه من المتشابه، اللي ما ينبغي لنا أن نخوض في معناها، وإنما هي أتي بها لحكمة. ما هذه الحكمة؟ الكثير من السلف يقولون الله أعلم بها، وبعض علماء السلف رحمة الله عليهم يقولون المراد كذا والمراد كذا، التعجيز، التحدي، فيها اسم الله الأعظم، فيها رموز إلى أسماء الله جل وعلا، هذا ما يخالف، يعني تلمس الحكمة. والجميع والجمهور على أن الحروف المقطعة من المتشابه، لكن هل نعلم حكمتها أو لا نعلم؟ الله أعلم. وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا. وأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه ابن يسار رحمه الله حيث قال: منه آيات محكمات، فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، ويتبعون المحكم، وإنما يتبعون المتشابه، ويضربون بعض الآيات بعضها ببعض، وهذا الضلال. نعم. أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم. مثل قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طائفتان ضالتان أخذت بأجزاء من هذه الآية، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالجزئين معا. فالمعطلة قالوا: الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فمعناه أنه ليس له صفات، ما نستطيع نقول له علم وقدرة وعلم وبصيرة وإرادة وكذا وكذا إلى آخره، يكون مثل شيء. المشبهة ما أخذوا بالشطر الأول، وإنما أخذوا بالشطر الثاني، قالوا: هو السميع البصير، له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ورجل كرجلي، تعالى الله عما يقولون. أهل السنة والجماعة أخذوا بالجزئين معا، قالوا: ليس كمثله شيء، ما يشبه بخلقه جل وعلا، وله صفات ثابتة جل وعلا، هو السميع البصير، فله سمع لا يشبه سمع المخلوقين، وله بصر لا يشبه بصر المخلوقين، إلى آخر الصفات. والمعطلة ما عطلوا إلا بعدما شبهوا، وقع في خاطرهم التشبيه فنفوا الصفة من كلية. المشبهة شبهوا الله بخلقه وجعلوه كالوثن تعالى وتقدس، ولهذا قال بعض علماء السلف المعطلة يعبدون عدما، يعني لا شيء ما له صفات، والمشبهة يعبدون وثنا يعني مشبه بالمخلوق، وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. فما يجوز الأخذ بجزء دون الجزء الآخر، مثل من يقول لا إله ويقف تنفع، لا والله إلا الله لابد، أو يقول فويل للمصلين ويقف، لا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تقف على قول ليس كمثله شيء وتنتهي، لا، وهو السميع البصير. إثبات الصفات، وإثبات الصفات مسبوق بالتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات. نعم. وقوله تعالى وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون من عواقب الأشياء من القرآن، يعني المآل أو المعنى الذي يريدونه يصلح ابتغاء تأويله، يعني المعنى الذي يريدونه، مثل الرحمن على العرش استوى، قال معنى استوى استولى حتى ينفي الاستواء، يقول استولى على العرش، وكان بيد غيره حتى يستولي عليه تعالى وتقدس. ويستدلون على ما يقولون ببيت لشاعر بعد الشعراء العرب نصراني، بيت الأخطل، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، بمعنى استولى بشر، وبشر نعم استولى على العراق، بشر بن عبد الملك، وهذا البيت النصراني يستدل به على صفات الباري جل وعلا. نعم. وقد روى البخاري عند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة من سننه ثلاثتهم، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه فاحذره، لا تناظره إلا إن كان عنده قدرة وتمكن، وإلا فإنه ضال ويضلك. فما ينبغي مناظرة أهل الضلال إلا ممن عنده قدرة للرد عليهم، وأما من لم يكن عنده قدرة فيخشى عليه أن يضلوه. نعم. ولهذا حذر منهم، قال فاحذروهم، احذرهم. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبدأ والراسخون في العلم يقولون هذا الكثير. نعم. كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به. ما تشابه، يعني ما كان ظاهره عندكم أو عند بعضكم أنه في اختلاف، فقل آمنا به كل من عند ربنا، ولا تفسره على ما يخالف الآيات الأخرى المحكمة. وقد قال عبد الرزاق: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. يؤمنون به وإن لم يعلموا تفسيره، يقول الله أعلم، نؤمن بما جاء عن ربنا ونفوض علم ذلك إلى الله، نحن علينا الإيمان والتصديق. نعم. ومنهم من يقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم على قوله الرأي، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا إن هذا أولى، لما يرحمكم الله، قالوا إنه إذا كان لا يعلمه إلا الله جل وعلا فكيف يكلفنا الله بما لا يعلمه أحد منا، وإنما يعلمه الراسخون في العلم. وهم لهم وجهة نظر في هذا، لكن الوقف على قوله إلا الله هذا أولى، والراسخون في العلم يقولون، مدحهم الله جل وعلا بأنهم يفوضون العلم إلى عالمه. وقد روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال: لا شك أنه من أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، لكنه لا يعلم ما يؤول إليه الشيء في الدار الآخرة. نعم. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه أمره إليه، ومنه قوله تعالى: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: وهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. الأول منصوبة مفعول به، والثانية مرفوعة فاعل. نعم. هل ينظرون إلا، قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. نعم. أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الأخير وهو التفسير والبيان والتعبير كقوله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وقوله تعالى إخبارا عنهم، أي أنهم يقولون آمنا به، أي المتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. المرء إذا عرض عليه مثلا آية ولم فهم معناها أو من المتشابه فيقول علمها عند الله جل وعلا، وإنما فيه آية محكمة واضحة أعرف معناها تدل على كذا وكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.